हेलो। नाम नाम وعليكم السلام. مكتب الشيخ الألباني. نعم. أنا من الجزائر، أتكلم من الجزائر. عندي سؤال عن فتوى دينية، ما رأيكم؟ ما هي؟ الشيخ حضرة الشيخ نصر الدين الألباني. نعم يا أخي، نعم الله يهديك، هات السؤال. الشيخ عندي أنا أعمل في مصلحة الإسعافات، وأصدقائي جانا قانون للتأمين، التأمين عن الحياة. أسأل يا ترى يجوز التأمين عن الحياة؟ لأن الأهل يستفيد من هذا التأمين بعد وفاة رب الأسرة. ما رأيكم ما حكم الشرع في هذا التأمين؟ هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز التأمين. لا يجوز. بارك الله فيك وفيك، بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.